ولا مضل له ومن يضل ولا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى أواخر كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي للأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. هذا الباب باب إذا اجتهد الحاكم وأخطأ خلاف الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفذ حكمه بل يكون مردودا عليه، لأن الحق باتباع الرسول لا في قول الحاكم. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعث رجلا وأمره على يعني ليستوفي تمر أو خراج خيبر رجلا أخا بني عدي بن عدي، فجاء بتمر جنيب، هذا نوع طيب على الأنواع التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل خيبر تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا نأخذ هذا الصاع منه بالصاعين والثلاثة، يعني بالزيادة بالضعف. قال: لا، هذا ربا، لا تفعلوا هذا، وإنما تبيعون هذا بدراهمكم ودنانيركم، ثم تأخذون بالدراهم والدنانير ما تشاءون من هذا النوع. هكذا قال، يعني أرشده إلى مخرج، وهو يعني لكن يباع بالدرهم ويؤخذ بالدرهم من الجنيب. نعم. قال رحمه الله: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب. هذا معنى ذلك أن هذا الرجل اجتهد وفعل جهده، لكن رده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. وبه إليه قال: هذا معناه مع الباب السابق. الباب السابق دل على أن حكم الحاكم مخالفة للرسول عليه الصلاة والسلام مردود، لكن هل إذا رد حكمه يأثم أم لا؟ وهذا الباب عقده لهذا، يقول: وإن رددنا حكمه لمخالفته لكنه لا يأثم، بل إن اجتهد وكان أهلا للاجتهاد فأخطأ فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر على اجتهاده. إذن جمع بينهما، حكمه مردود لكنه لا يأثم. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي قال حدثنا حيوة بن سريق قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يعني معنى ذلك إذا اجتهد الحاكم اجتهد، هذا فيه إشارة إلى أن هذا الحكم لا يجري على كل حاكم، وإنما الحاكم الذي له رتبة الاجتهاد، رتبة الاجتهاد معروفة وهي مسطرة في كتب الأصول، هو أن يكون عالما بالكتاب بآيات الأحكام وسنة الأحكام، وأن يعلم الخلاف والنفاق إلى آخره. فإذا تكاملت له آلات الاجتهاد ثم اجتهد فأصاب فله أجران، أجر لاجتهاده وأجر لإصابته الحق، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر على اجتهاده ويعفى عنه خطأه. نعم. قال رحمه الله: باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جري أنه قال: حدثني عطاء عن عبيد بن عمير أنه قال: استأذن أبو موسى على عمر رضي الله عنهما فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر رضي الله عنه: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. قال: فدعي له، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذا. قال: فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك. قال: فانطلق إلى مجلس من الأنصار رضي الله عنهم فقالوا: لا يشهد إلا أصاغرنا. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر رضي الله عنه: خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفق بالأسواق. هذا الباب يعني أحكام النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة، لكن بعض الناس أو بعض من هو أشد قربا للرسول صلى الله عليه وسلم يغيب عن حديثه، فإذا حدثه من سمع ذلك واجب أن يقبل ذلك. ومن جملة ذلك أن عمر رضي الله عنه يوما جاءه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فاستأذن فلم يؤذن له وكأنه وجده مشغولا فرجع، فلما رجع انتبه عمر رضي الله عنه وقال: ألم أسمع صوت أبي موسى على الباب؟ قالوا: نعم، لكنه رجع. قال: ائتوني به. فذهبوا وردوه من الطريق فجاءوا به إليه فقال له: لما صنعت هذا؟ قال: هكذا أمرنا، إذا استأذن أحدكم فلم يؤذن له يرجع. قال: ائتيني بمن أشهد لك على هذا الأمر، هذا أمر مهم جدا. فعند ذلك خرج يبحث من يشهد له، فقام على مجلس الأنصار مذعورا، فقالوا: ما أصابك يا أبا موسى؟ قالوا قال لهم: إن عمر هددني إن لم آت بالبينة سيفعل بما يشاء. قالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا، هذا كل أحد حفظه، ومن يشهد لك أصغرنا وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وكان أصغر القوم فذهب معه فشهد له على ذلك. فعند ذلك تأسف عمر رضي الله عنه، شغلني عن هذا العلم الظاهر الصفق بالأسواق، لأنه كان يتجر لأهله يعني يكتسب يتكسب ويغيب بعض الأحيان، ولذلك كان له أنا هو زامل مع واحد من الأنصار وسكنوا في عوالي المدينة، وكانوا ينزلون يعني بمناوبة، هذا ينزل يوما ويأتي بخبر ذلك اليوم، وهذا ينزل يوما ويأتي بخبر ذلك اليوم، وهكذا تكسب العلم بمناوبة، لأنه كان من المهاجرين وكان يشتغل بالأسواق. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري أنه سمع من الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة رضي الله عنه يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون رضي الله عنهم يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار رضي الله عنهم يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه، فلم ينس شيئا سمعه مني. قال فبسطت بردة كانت علي، والذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. يعني هذا أبو هريرة رضي الله عنه يعني قال بعض الناس هو يكثر الحديث، نحن نحضر ولا نحفظ ما يحفظه هو، ولماذا؟ يعني معناه التعب شق في تزيده يزيد في حديثه. فقال يعني إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد، يعني بيني وبينهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يفصل بينهم. قال ثم بين ذلك وسببه، قال كنت امرأ مسكينا يعني ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطني، لا هم لي إلا بطني، فإذا شبعت لزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخرج ولا أفارقه، هذا هو السبب. وأما الأنصار يعني المهاجرون فإنهم كانوا يشتغلون بالأسواق بالتجارة، وأما الأنصار فإنهم كانوا يشتغلون بمزارعهم، فهذا الذي يعني منعهم، فأحضروا ما لا يحضرون وأحفظوا ما لا يحفظون. وفعلا إن بعض الناس يحضر لكنه ليس كأبي هريرة. أبو هريرة أولا هو متفرق، ما له زوجة ولا أولاد شوش عليه، ثانيا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا شدة حرصه هذه تجمعت لديه، فلذلك صار أحفظ الناس، ولذلك صلى العشاء يعني تحدث يوما في هذا الحديث، فقال له رجل يا أبا هريرة أنت تتحدث ونحن نحضر، من أين أتيت بهذا؟ فقال يعني اسمع، هل صليت البارحة العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال بأي سورة قرأ بعد الفاتحة؟ والله ما نسيت. تنسى وأنت تناجي الله وراء الرسول وهو يقرأ جهرا ولا تحفظ، فكيف تحفظ الأحاديث؟ هذا هو الفرق بيني وبينك، قرأ السورة الفلانية. قال الله أكبر، يعني هو محظوظ، الله سبحانه وتعالى فتح له باب العلم وفتح وحفظ كثيرا من الحديث وحفظ كثيرا من الدين، فيعني نقل ذلك التابعون وتابعوا التابعين كذلك أيضا. وهو أولا هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شدة حرصه قال يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال يا أبا هريرة لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك. شوف لما رأيت من حرصك على الحديث، أنت حريص فحرصك يحملك ما يسأل عن هذا السؤال غيرك. فقال له كذا، ثم يعني هذا ومن شدة حرصه يوما كانوا ثلاثة، زيد بن ثابت ورجل آخر وأبو هريرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أمامهم فقال ادعوا الله وأنا أؤمن، معناه جاءه وحي أن هذا الوقت هو في إجابة. فقال زيد فدعا أخي صاحبي بما شاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. قال ادعو زيد، فدعوت الله تعالى مثل ما دعا به صاحبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. ثم قال أبا هريرة ادعو الله، قال اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى، فقال آمين. يا رسول الله ونحن أيضا علما لا ينسى؟ قال لا. قفل الباب، يعني عن سبقكما بها الغلام الدوسي أبو هريرة، حرصه هكذا، وكان حريصا وكان يحفظ يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واعترف له يعني الكبار خاصة في زمن عمر، كان يهدد الناس أن لا يكثروا من الحديث النبوي لأنه يخشى أن يزيد وينقص إلى آخره، فقال له إن أبا هريرة يكثر الحديث، فقال ادعوه لي. فجاء إليه فقال سمعت إنك تحدث، قال نعم وحديث الذي سمعته، قال هل كنت معنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت فلان حينما اجتمعنا هناك؟ قال نعم. قال وأحدثك بالحديث الذي قاله في ذلك المكان. قال ما هو؟ قال من كذب علي أبو تعبيد فليتبوأ معه. قال حدث كما تشاء. هذا الحديث هو يريد أن يذكره بهذا الحديث عمر لأنه سمعه وقت ذاك، فسبقه وقال أنا أحفظ الحديث نفسه في ذلك المكان. ما هو؟ قال من حدث عن كذبا فقال له حدث ما تشاء. اعترف له عمر وغيره، قال رضي الله عنه بحرا بحور الحديث. نعم. قال رحمه الله من رأى ترك النكير من النبي، باب من رأى ترك النبي، باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر أنه قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال، قال قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة شيئا وسكت عليه فهو حجة، ودليل ذلك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يحلف أن ابن صياد المعروف هذا هو الدجال الموعود في آخر الزمان، فقالوا له ليش تحلف أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ذلك، فقال لا أنا أحلف على هذا لأني سمعت عمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم يحلف فلم ينكر عليه، فدل على أنه هو. لكن هذا على كل حال الأمر يعني ما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينفيه أو يثبته فسكت عليه، احتمال أن يكون. وعلى كل حال يعني جابر وبعض الصحابة رضي الله عنهم يعني يحلفون أنه هو الذي سيأتي آخر الزمان، ولكن الأولى في حين نجمع أطراف الأدلة أنه لا زال مبهما. نكل علمه إلى الله ويحتمل أن يكون هو وأن يكون غيره. لكن هو على أساس أنه دجال من الدجاج الآن، سواء كان هو الموعود به أو غيره، دجال من الدجاج الآن لأنه كان يتكهن دجال، لكن أنه هو هذا ما نعزم عليه، بل نكل علمه إلى الله. نعم. قال رحمه الله: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس رضي الله عنهما بأنه ليس بحرام. يعني الأمور بالدلائل، الدلائل التي تدل عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام أشاد إلى الدلائل، مع حديث سؤال يعني عن الحمر هل فيها زكاة أم لا، فأحال على الآية العامة أيام قال ضر. وكذلك الضب أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل هو، فاستدل ابن عباس على أنه مباح. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، أما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، وما أصابت في طيارها ذلك المرج والروضة كان لها حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفادة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الخير لثلاثة أنواع من الناس: رجل ربطها في سبيل الله وأطال إيالها أي حبلها في مرج أو على روضة، فما أصابت إيالها ذلك يكتب له حسنا، هي تأكل ويكتب له حسنا، ولو مرت بنهرين فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كتب له ثوابها، وكذلك أبوالها وأرواثها كله يكتب له في ميزان حسناته. ورجل آخر الثاني: رجل ربطها تعففا وتغنيا، يعني لئلا يحتاج إلى الناس ويكف وجهه عن سؤال، عن مذلة السؤال، ولكنه لم ينس حق الله فيها برقابها ويعيرها للناس ويحسن بها إلى الناس، فهذا له يعني الرجل الثاني. ورجل يعني ربطها رياء وسمعة ونواء لأهل الإسلام ومعاداة، هذا عليه وزر، كل ما تعمله عليه وزر. ثم سئل عن الحمر وقال ما تقدم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا محمد هو ابن عقبة قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال: حدثتني أمي رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، قال: تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئين بها. قالت عائشة رضي الله عنها: فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها. يعني معنى ذلك أن امرأة سألت كيف أتطهر من الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة قطعة ومسك مسك يعني وتوضئي بها. كيف أتوضأ؟ هذا ما يكفي الوضوء. قال: توضئي بها. مرة ثانية، مرة ثالثة قال: توضئي بها. فعند ذلك فهمت عائشة ما يريده، فجذبتها إليها فقالت: خذي مسك ممسك فرصة قطعة يعني ممسكة، وأدخله في فرجك، هل يعني طهورة من الحيض أم لا، تعرفين بذلك. هذا هو المراد. النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحياء، يعني أشد حياء من العذراء في قدرها، ولا يريد أن يبين ذلك، وهو مراده هكذا. لكن عائشة هي امرأة يعني فبينت له وقالت: المراد أن تدخلي قطعة ممسكة في محلي ثم تخرجين وتنظرين هل في دم أم لا. هذا هو المراد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث بن حزم رضي الله عنها أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأغطاء وأضبا، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكن على مائدته، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر له، ولو كن حراما ما أكن على مائدته، ولا أمر بأكلهن. يعني أكل ومعروف، وأضب جمع ضب، وهذا أهجت له، كانت تسكن في نجد، ونجد ما معروف هذا، فجاءت إلى المدينة بذلك، فقربوا له، أراد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فقالوا له: هذا الضب. فعند ذلك تقذره وتركه، ولكن الصحابة الذين كانوا معه أكلوه، فدل على جواز أكله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي ببدر. قال ابن وهب: يعني طبقا فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا، فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها. قال: فقربوها إلى بعض أصحابه رضي الله عنهم كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن عفير عن ابن وهب: بقدر فيه خضرات. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. يعني وفيه النبي صلى الله عليه وسلم ببدر طبق يعني، وفيه يعني أنواع من المأكولات، فوجد لها ريحا، فسأل: ماذا فيها؟ قالوا له: كذا وكذا. فقال: يعني قربوها إلى بعض أصحابه. فلما رأى ذلك الرجل كرهها تبعا له، قال: قل فإني أناجي من لا تناجي، أنت ما تناجي الملائكة، وأنا تركت ذلك لئلا يتأذى الملك الذي معي بذلك. آه. وبه إليه قال: حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال: حدثنا أبي وعمي قال: حدثنا أبي عن أبيه أنه قال: أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أن امرأة من الأنصار رضي الله عنهم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء، فأمرها بأمر، فقالت: أرأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم أجد؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت. يعني امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل شيئا، فوعدها، فقالت: إذا جئت مرة ثانية لم أجدك تريد موته، إذا مت أنت من يخلفك؟ قال ائت أبا بكر. فاستدل بهذا على خلافة أبي بكر، لكنه إشارة وليس صريحا. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. وبه إليه قال: وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار، فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. يعني معاوية رضي الله عنه ذكر أهل الكتاب وذكر كعب الأحبار. كعب الأحبار، كعب بن مات، هذا كعب الأحبار كان يهوديا ثم أسلم، ولم يسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أسلم في زمن عمر. وسبب ذلك أن سئل عن ذلك فقال: إن أبي حين دنا أجله أوصاني، قال: انتفع بهذه الصناديق، قرأها استفيد منها، إلا هذا الصندوق فلا تفتحه، يعني حرام عليك، يعني قفل عليه. فمات، فجاء أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم توفي، ثم جاء أبو بكر توفي، ثم جاء عمر وانتشر الإسلام أكثر. فقال: فعند ذلك قلت: أبي خانني، ما منعني هذا الصندوق إلا فيه فائدة. ففتحته فإذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودينه وانتشاره، فقلت: ظلمني أبي. فبعد ذلك جاء مسلما في زمن عمر رضي الله عنه. فهذا الرجل كان يتحدث، ومعاوية يقول: إن هذا الرجل أحسن من يحدث من أهل الكتاب هو، وقد جربنا عليه كذبا. وهذا معناه ليس أنه يكذب، وإنما مراده أنه يأخذ من كتاب يعني أهل بيته وهو محرف مصحف فيكذب بذلك، لا أنه يكذب قصدا، وإنما مراده يخطئ. يعني إذا يحدث عن هذا الكتاب فأحيانا يكون كذبا لأنه صحبه وحرفه. هذا مراد معاوية رضي الله عنه، وليس مراده الطعن كتاب يعني الأحبار. وبه إليه قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية. يعني العبرانية لغة نزل به التوراة، فيقرؤونه بذلك ويفسرون بالعربية ويخبرون لأهل الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن هذا الذي يفسرونه ربما يكون حقا، فإن كذبتموه كذبتم الحق، وربما يكون كذبا، فإن صدقتموه صدقتم الكذب. إذن ماذا الحد؟ إذا فسروا لكم من كتابهم شيئا بالعربية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، هذا هو المخرج. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يسب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. ابن عباس رضي الله عنه